إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى وجل ثناؤه في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين. اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، إذا صرفنا النظر عن الخلاف المشهور في البسملة، وهل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية، وقع الاتفاق على أن الحمد الحمد لله رب العالمين هي أول آيات هذا الكتاب العظيم. إذا غضضنا النظر عما ذكر، فهي أول كتابه وهي آخر دعوات الموحدين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، لا دعوة بعدها في جنات النعيم إن شاء الله تبارك وتعالى أجمعين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فما حقيقة هذا الحمد الذي هو أول كتابه وآخر دعاء المؤمنين في جنات النعيم والرضوان المقيم؟ أيها الإخوة، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا هو، له الحمد في السماوات وفي الأرض، له الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى، وله الملك كله. قبل أن نجيب عن هذا السؤال الجليل أيها الإخوة، نود أن نعرف معنى الحمد لغة. ما معنى الحمد؟ حمدته، أحمده حمدا، ما معنى الحمد لغة؟ حمد فلان فلانا، أو حمد فيه كذا من خصائله وخلاله، أو حمد كذا من الأشياء. الحمد أيها الإخوة لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري هو الثناء. إذن الثناء جنس للحمد، هو أعم منه، لذلك المدح أيضا أيها الإخوة هو ثناء، فالثناء هو جنس يدخل تحته الحمد فيدخل المدح، هو الثناء باللسان، إذن هو من عمل اللسان. إذن الحمد هو بعض عبودية اللسان، بعض عبودية هذا الإنسان. هذا الإنسان لم يخلق للكذب والغيبة والنميمة واستفساح الأقوال والمهاترات أيها الإخوة، بالعكس خلق ليقول خيرا وليدل على خير، ليحمد الله ويسبح بحمده سبحانه وتعالى، والثناء باللسان على الجميل، أي على الوصف الجميل، على الوصف الجميل الاختياري، لأن ما لا اختيار للمرء فيه لا يعد من إيه؟ من كمالاته التي يحمد بسببها وعليها، وهذا شيء عجيب. هذا يفيد أيها الإخوة والأخوات أن حيثية أكثر كمالاتنا هي حيثية نقصنا، شيء عجيب. ومثل هذا لا يرد على الله مطلقا، لا إله إلا هو. حيثية الكمال هي حيثية الكمال، نحن حيثية أكثر كمالاتنا هي حيثية نقائصنا. فحين أيها الإخوة نثني على إنسان بأنه طويل القامة، صبوح الوجه مثلا، ذكي الفؤاد، هذه بلا شك ولا ريب كمالات، لكنه لم يخلقها في نفسه، لم يشأها لنفسه، الذي شاءها وخلقها وقدرها ورزقها الله تبارك وتعالى. فدلت هذه الكمالات على ماذا؟ على افتقار هذا المكمل إليها، لأنه ناقص. افتقار هذا المكمل إليها لأنه ناقص. ولذلك إذا أردنا لغة وضعية كما يقال أو مرشدة دقيقة، فبالحري أن يقال هذا مكمل وليس كاملا، لكن اللغة صدر مجازها يتسع لهذا ولما هو أوسع منه بكثير، فنقول كامل على سبيل المجاز، على سبيل. ولذلك لما قيل للسيد المسيح عليه الصلاة والسلام وصف بالصلاح، بعضهم ترجمها بالكمال، وصف أحدهم المسيح بالكمال، في بعض الترجمات العربية بالصالح، بعضها ترجم بالكامل، ويبدو أن هذا هو إيه؟ هو الأوفق أيها الإخوة، لأن كل الأمم الملية تتسامح بلا شك، بل تتوارد على وصف الصادقين المستقيمين بالصلاح وبأنهم سادة صالحون، فما الذي ينكره عيسى من هذا؟ فيبدو أن الترجمة الأدق هي الكامل. قال له: لا تدعوني كاملا، لأنه ليس أحد بكامل إلا هو، لا إله إلا هو. أما نحن الكامل فينا مكمل أيها الإخوة، ومعنى كونه مكمل أنه ناقص، أصله النقص. يا ليت كان الأمر كذلك، بل أصله العدم، أصلنا جميعا العدم أيها الإخوة. فطبعا نحن كائنات مكملة، هذا من عنده شيء من كمال فهو مكمل وليس بكامل. فعجب أن تكون حيثية الكمال هي حيثية النقص. ذكي الفؤاد، من الذي وهبه هذا الذكاء؟ رب العالمين. إذا كان مفتقن عليه، ليس عنده منه شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فنحن النقصة، فنحن النقصة. أما هو جل في عليائه سبحانه وتعالى وفي زماء مجده، فحيثية كماله حيثية كماله، ذات لا كالذوات، وأسماء وصفات لا كالأسماء ولا ككل الصفات، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، أي على الوصف الجميل الاختياري، معنى الاختياري الذي يكون باختيار الممدوح أيها الإخوة أو المحمود، أي بفعله، أي بفعله مختارا وليس مضطرا، وليس مضطرا. ولذلك لا يقال نحمد لفلان طوله، لا يصح، وإنما نمدح طوله، لكن لا نحمد طوله، لأن طوله ليس إيش؟ من أفعاله الاختيارية، ليس من أفعاله الاختيارية، هو من فضائله لكنه ليس من فواضله، هو من فضائله لكنه ليس من فواضله. إذا كان من فواضله يصح أن نقول حمدناه، فنحن نحمد فيه ونحمد له كذا وكذا، إذا كان من الفواضل. أما من الفضائل التي ليس له فيها اختيار فلا، إنما يقال نمدحه ولا يقال نحمده. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة إذن له الحمد كله. لماذا؟ لأن كل النعم وكل الفواضل ليست تعرف إلا من لدن الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وهي النعم التي اعتاد العلماء، علماء العقيدة والتفسير، أن يجملوها أيها الإخوة تحت عناوين أو في عناوين ثلاثة، نعمة الإيجاد ونعمة الإعداد ونعمة الإمداد، وليست تشذ نعمة عن هذا التصنيف الثلاثي. كل نعمة أخطرتها فؤادك أو قدحتها في ذهنك لابد أن تنضوي تحت لواء من هذه الألوية الثلاثة، إما أن تكون متعلقة بنعمة الإيجاد، إما أن تكون متعلقة بنعمة الإعداد، الإعداد ظاهريا أو الإعداد باطنيا. كل خصائص الإنسان ونحائزه أيها الإخوة وغرائزه وملكاته وقواه ولياقاته كلها من باب الإعداد، من باب الإعداد والتقدير الإلهي. إن كل شيء خلقناه بقدر، الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك وهي صحيحة، نعمة الإعداد. بعد ذلك أيها الإخوة نعمة الإمداد، فنحن مفتقون مفتقرون إلى مدده سبحانه وتعالى وموالاة نعمه علينا في كل نفس، بل فيما هو أقل من ذلك. بالأمس كنت أتحدث مع بعض أحبابي في الله وذكرنا هذا غير مرة، أن الإنسان أيها الإخوة قد تزايره نعمة الله في لمحة بصر. أي والله في لمحة بصر أعظم هذه النعم أيها الإخوة التي يشبث بها الناس نعمة الحياة، لأنها ظرف لكل شيء. الحياة ظرف لكل شيء، ظرف لكل ما أعد له الإنسان في هذه النشأة. الحياة هي الظرف الزماني، لذلك كانت أعظم هذه النعم بهذا الاعتبار. يمكن فوضيله يصح أن نقول حمدناه، فنحن نحمد فيه ونحمد له كذا وكذا، إذا كان من الفواضل. أما من الفضائل التي ليس له فيها اختيار فلا، إنما يقال نمدحه ولا يقال نحمده. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة إذن له الحمد كله. لماذا؟ لأن كل النعم وكل الفواضل ليست تعرف إلا من لدن الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وهي النعم التي اعتاد العلماء علماء العقيدة والتفسير أن يجملوها أيها الإخوة تحت عناوين أو في عناوين ثلاثة: نعمة الإيجاد ونعمة الإعداد ونعمة الإمداد، وليست تشذ نعمة عن هذا التصنيف الثلاثي. كل نعمة أخطرتها فؤادك أو قدحتها في ذهنك لابد أن تنضوي تحت لواء من هذه الألوية الثلاثة، إما أن تكون متعلقة بنعمة الإيجاد، إما أن تكون متعلقة بنعمة الإعداد، الإعداد ظاهريا أو الإعداد باطنيا. كل خصائص الإنسان ونحائزه أيها الإخوة وغرائزه وملكاته وقواه ولياقاته كلها من باب الإعداد، من باب الإعداد والتقدير الإلهي. إن كل شيء خلقناه بقدر، الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك وهي صحيحة، نعمة الإعداد. بعد ذلك أيها الإخوة نعمة الإمداد، فنحن مفتقرون إلى مدده سبحانه وتعالى وموالاة نعمه علينا في كل نفس، بل فيما هو أقل من ذلك. بالأمس كنت أتحدث مع بعض أحبابي في الله وذكرنا هذا غير مرة، أن الإنسان أيها الإخوة قد تزايره نعمة الله في لمحة بصر. أي والله في لمحة بصر أعظم هذه النعم أيها الإخوة التي يشبث بها الناس نعمة الحياة، لأنها ظرف لكل شيء. الحياة ظرف لكل شيء، ظرف لكل ما أعد له الإنسان في هذه النشأة. الحياة هي الظرف الزماني، لذلك كانت أعظم هذه النعم بهذا الاعتبار. يمكن أن تكون نعمة الحياة أعظم من نعمة الهداية إذا اجتمع بهذا الاعتبار، لأنها ظرف للهداية فعلا أيها الإخوة أو مبدأ وفعلا ومنتهى. بهذا الاعتبار قد تكون أعظم، لذلك قال النبي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، الزمن، الظرف الزمني، الحياة. هذه النعمة كما نعلم جميعا تزايل الإنسان في لحظة، الإنسان يموت في لحظة. جارة لنا أيها الإخوة ماتت وهي تكلم أهلها، هذا كثير، آلاف الحالات، تكلمهم وبصوت مرتفع جهية كانت تكلم بعض أحفادها وحفيداتها وتطلب وتمزح، ثم إذا بها تنكس برأسها كذا، حركوها فإذا هي ميتة. زالتها النعمة في لحظة. لا تقول لي أنا قوي أنا عيد أمامي مستقبل، أمامك الجهل، هذا جهل، هذا من قلة عقل الإنسان. أمامك المستقبل، أي مستقبل؟ من يضمن لك هذا المستقبل؟ من الذي يضمن لك هذا المستقبل؟ عندك كتاب من عند الله أنك تعيش؟ سنة أخرى أو 50 أو 60 سنة. بعض الناس والله يؤمن أكثر من 60 سنة أن يعيش، يكون عمره 50 سنة ويؤمن أن يعيش أكثر من 60 سنة مستقبلا. من الذي ضمن لك هذا؟ الجهل. قال عمر: ما غرك بربك الكريم؟ قال: غره والله جهله. أنه جاهل ومغرور أيها الإخوة، جاهل ومغرور. يقول: أمامي المستقبل، أمامي الفرصة المتجددة، ليس أمامك إلا الأمل السراب الخادع. أبدا. هكذا أيها الإخوة، نعمة العقل، نعمة العقل. لأن الحديث جرى بمناسبة تحديث بعضهم لي عن حالة عجيبة اعترته، كاد عقله يزايله فيها في لحظة، وأقسم بالله أنه قال: لو فعلت كذا. وأنا أعلم أنه لازال عقلي، قلت أعرف هذا تماما، لأن هذا حدث مع مجموعة من أصدقائي زايلتهم عقولهم في لحظة. أحدهم دخل الحمام أيها الإخوة فلم يخرج، فراس علينا، فلما استعجلناه كان مجنونا. جل في هذه اللحظة أيها الإخوة. نعم، وخرج مجنونا، طالب يدرس الهندسة، وبعث به لأهله مجنونا. نعم، مش شرط أن يجنن الإنسان على مراحل، في لحظة يسلب هذه النعمة. لذلك أيها الإخوة، نحن نعيش في مدد من نعم الله الموصول علينا، مدد مستمر. إذا انقطع عنك ضياء العقل تجن، إذا انقطع عنك ضياء العصب والعضل تشل، في لحظة تشل. يقولون جلط أو غير من هذه المصطلحات لا يعنينا، المهم أنه شل أيها الإخوة، شل في لحظة، يقعد في لحظة، يصبح مقعدا، يكمل حياته مقعدا. وحينها فقط سيلقينا دروسا وفلسفات عظمى في معنى نعمة أن تمشي، ونعمة أن تتحرك، ونعمة أن تقبض بأناملك على شيء. سيلقينا دروسا ما خطرت على بال واحد منا، لأن هذه النعمة حين زالت أيها الإخوة استجعر قيمتها. ليس سهلا أن تمشي على رجلين، ليس سهلا، ليس شيئا عاديا أن تمشي على رجلين، لكنك للأسف تعصي الله بهاتين الرجلين. ليس سهلا أن تمشي على رجلين، لكنك تمشي بهما إلى حيث حرم الله، ولست تستحي ولا تخشى. ليس سهلا أن تنطق وأن تتكلم، هناك من هم بكم خرس أيها الإخوة، وهناك من أخرسوا، هناك من يخرس أيضا، ويسلب نعمة البيان. بعض الناس يخرس خرسا جزئيا أيها الإخوة. أعرف رجلا كان سليط اللسان، لا ينجو أكثر من حوله من شره إلا أن يكون فوقه سلطة وسلطانا، سلب الله فمه ماءه أيها الإخوة، فيحتاج دائما إلى أن يشرب الماء حتى يتكلم كلمة. حالة غير عادية، جفت عنده كل هذه الغدد اللعابية، فليست تفرز شيئا، لا يستطيع أن يتنفس ولا أن يتبلع ريقه، لأنه لا ريق ولا أن يتكلم، يحتاج دائما إلى ماء حتى يتكلم معك كلمة. قلت هكذا لأن لسانه كان طويلا جدا في عباد الله، يسب هذا ويلعن هذا ويسقط على هذا بالحق وبالباطل ليل نهار. يعني هذا خلق الله لك هذا اللسان؟ بعض الناس لسانه لسان شيطان يغري به بالمعصية، والعياذ بالله، يراك مستقيما طيبا عفيفا، يغريك بلسانه لتركب المعصية كما يركبها هو. شيطان أنت؟ إبليس أنت والعياذ بالله؟ أم من أعوانه؟ لماذا؟ لماذا يا عبد الله؟ ولذلك أيها الإخوة، ينبغي ألا نغتر بحلم الله علينا. صحيح، هو حليم كريم عفو لا إله إلا هو، لكن أيضا هو في نفس الوقت يؤاخذ ويأسف. فلما أسفونا انتقمنا منهم، يأسف ويغضب لا إله إلا هو ويسخط. وإذا أدركت أسخط إنسانا أحالته لعنة في الدنيا والآخرة، فحذاري أن تدرك أحدنا سخط الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم إنا نعوذ بجلالك وبنور وجهك الذي ما كان عرشك وأركان السماوات والأرض أن تغضب علينا في الدنيا أو في الآخرة يا رحمن يا رحيم. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: قالت السماوات: أي ربنا إذن لنا، أي إذن لنا أن نسقط كسفا على بني آدم. السماوات غضبة، غضبانة منا أيها الإخوة، من أفعالنا ومن حماقاتنا ومن جهلنا ومن كفراننا، فإنهم قد أكلوا خيرك ومنعوا شكرك. وتقول البحار: أي ربنا إذن لنا أن نغرق بني آدم، فإنهم قد أكلوا خيرك ومنعوا شكرك. لا حمد ولا شكور أيها الإخوة، ولا شكور، إنما كفر تسير فيه كون الله، في نعمة الله برحمة الله أيها الإخوة، ونتقلب في نعم الله تبارك وتعالى السابقة ثم نعصيه صباح مساء ولا نستحي. السماوات والأرض تتبرأ منا، تشمئز منا أيها الإخوة، فقلنا عليها. وتقول الجبال أي ربنا ائذن لنا أن نطبق على بني آدم، فإنهم قد أكلوا خيرك ومنعوا شكرك. فيقول دعوهم دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم. الله أكبر، لأنه الخالق كما قلت مرة أيها الإخوة، علاقته بنا أيها الإخوة أكبر بكثير بكثير من علاقة أب بولده أو أم بولدها، إنها علاقة من نوع آخر ليس لها ضريع ليس لها نظير، إنها علاقة الخالق بالمخلوق، وهي ليست علاقة من حيث الأصل تقوم على ماذا؟ على القهر أيها الإخوة والإجبار والإعنات والتعذيب، كلا، تقوم على الرحمة والعطاء والكرم والنفع والحمو والإمداد والتسهيل، ولكن إلى حين أيها الإخوة وبقدر، كل شيء بقدر. فيقول دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم فإنهم عبادي، أكبر بكثير من قول الوالد إنهم أولادي، بكثير بكثير، أو الأم إنهم أولادي، يقول عبادي، أنا خلقتهم صنعت يدي فأحلم عليهم وأمهلهم، لكن يا أيها المحلوم عليه، يا أيها الممهل والممدود له في حبل الإمهال، إلى متى إلى متى ألا تستحي من هذا الرب الكريم؟ طيب أنت لا تخشى، لكن ألا تستحي منه؟ لا تستحي منه؟ ألا تحبه بعد أن أعطاك ويعطيك كل ما أنت فيه؟ ألا تحبه؟ والمحب لمن يحب مطيع، عليك أن تطيعه إذن، وأن تخلع وأن تنزع عن مواصلة المعصية. لكن انتبهوا، يقول فإنهم عبادي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم. وهنا ما يخوف، طبيبهم، الطبيب أحيانا قد يضطر إلى بتر عضو من أعضائك لأنه أنتن ينجرين فيه، يقولون آخر غريبة، يعني أنتن، قد يضطر الطبيب ورحمة بك، الطبيب ليس منتقما، الطبيب ليس مجرما وليس قاتلا، لكنه طبيب لمصلحتك، سيضطر الطبيب أن يبتر عضو من أعضائك، وعليك بعدها أن تشكر له لا أن تلعن هذا الطبيب. وهكذا قد يبتر الله نعمة عظمى مما أنعم عليك لكي يطببك لكي يعالجك، لأنك لم ترد أن تأتي إليه بالحسنى باليسر، لم ترد، وأمهلك ودللك ومد لك وقال لك تعال تعال ألف مليون مرة 50-60 سنة وأنت لم تأتي، ماذا إذن؟ لم تأتي بالحسنى، إذن لابد أن تأتي بوسيلة علاجية أخرى، أن يعدمك بعض ولدك، أن يعدمك مالك، أن يعدمك بصرك، قوتك، وتحت قوتك توهم ما تريدون، قوة العضل، قوة الوقاع عند الرجال، أي قوة، نعم تصلب منك وتصبح عاجزا، عاجزا جنسيا، عاجزا جسديا، عاجزا عقليا، عاجزا نفسيا، مصاب بالاكتئاب والسوداء، تضيق الدنيا عليه، كل هذه ما رحبت جراء ماذا وكفاء ماذا؟ ما قدمت يداك، ولا تزال تقدم إلى وقت قريب ستسلب، انتبه. فهذه الكلمة مخيفة جدا، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، لا تظنوها كلمة تحبب، يعني هي من حيث الباعث ومن حيث المعنى للتحبب أيضا، لكن من حيث الأساليب والوسائل مخيفة جدا جدا، كما قلنا في شأن الطبيب الذي يبتر ويقطع أحيانا، وقد يقطع أكثر من عضو، بعض الناس تقطع أربعة أطرافه، يظلون هكذا كالصناديق، صندوق برأس، لأنه لا بقاء له إلا بهذا. بعض الناس هكذا يقطع الله كل أوصاله، يأخذ ولده وجاهه وعزه وسمعته الطيبة وماله وقوته وسعادته، ويبقى هكذا كما مهملا حتى يعود إلى الله، فإن لم يعد ضاعف الله عليه، فإن لم يعد فجهنم بالانتظار. انتبهوا، شيء مخيف. إذن لا تغتروا بحلم الله أيها الإخوة هكذا بالمطلق، لأن هذا نوع من الجهل والاغترار بالله. الله كما هو حليم وعفو وكريم، وهذا أكثر ما يعانون به، لكنه بالمقابل وإن كان الأقل والأقل جدا، هو أيضا منتقم ويؤاخذ ويحاسب، فلا بد أن نحضر هذا أذهاننا دائما أيها الإخوة حتى يعتدل سيرنا. إذن نعود إلى تعريف الحمد أيها الإخوة. الله تبارك وتعالى مستحق للحمد كله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ما من نعمة إلا وهي من لدن، ما من نعمة إلا وهي من لدنه. وأيضا له صفات الكمال كلها، كل صفات الكمال. بعضهم يقول فهل يجوز أن نحمد الله على صفاته الذاتية؟ الحياة، القدرة، الإرادة، العلم، السمع، البصر، الكلام، ما يعرف بصفات الذات. لأن هذه الصفات ليست اختيارية، هذه الصفات ليست اختيارية، لأن الاختيار يعطي إمكان الوجود، وهذه ليست ممكنة، واجبة. هذه من باب الواجب كما يقول علماء الكلام. الحق أنه يحمد عليها أيضا باعتبارات، إما باعتبار آثارها وفواعلها والتي هي اختيارية، وإن لم تكن هي بأعيانها اختيارية، وإما لأن، وهذا ما أرتاح إليه، وإما لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في الذات ولا في الأسماء والصفات. لذلك حمده الذي يستحقه غير الحمد الذي يستحقه من يحمد منا أو ما يحمد من خلقه. كل ما حمد أو يحمد من خلقه يستحقه بعنوان التعريف الذي أوردنا أولا أيها الإخوة، بالأفعال الطيبة الاختيارية، بالصفات الجميلة الاختيارية. وفهمنا لماذا؟ لأنها فعلا موارد للمدح، موارد للحمد. أما الرب لا إله إلا هو، فوجوده كله الواجب هو خير محض خير، الخير المطلق والكمال المطلق، فيمدح ويحمد من حيث هو أيها الإخوة لذاته، حمدا غير مشوب بالعلل. أما حمد المخلوقين فهو مشوب بالعلل. ومن هنا أيها الإخوة والأخوات علم الله تبارك وتعالى أنه لا يستقل أحد من خلقه بحمده، ولا حتى محمد سيد خلقه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، سيد العارفين وسيد العابدين وسيد الحامدين المسبحين، لا يستقل بحمد الله تبارك وتعالى، لا يستطيع. وهو القائل أيها الإخوة وعن حق وتحقق لا أحصي ثناء عليك، لا يستطيع. أنت كما أثنيت على نفسك، وما قدر الله حق قدره. لذلك أيها الإخوة في هذه السورة الجليلة والعجيبة، وهي من أجمع السور، وليس ينبغي إلا أن تكون من كلام رب الناس ورب المتكلمين سبحانه وتعالى، سورة الحمد. الحمد لله رب العالمين، بدأها بحمد نفسه، بنفسه لنفسه، وهذا الحمد ثابت له أزلا، أزلا حمد نفسه بنفسه لنفسه، فقال الحمد لله، والجملة خبرية، واضح أنها خبرية، الحمد لله. لكن من جهة الإعراب أيها الإخوة، الحمد، الألف واللام في الحمد، هل هي الجنس، جنس الحمد من حيث أتى، أم لاستغراق كل أفراد الحمد وما عزاه يحمد به أيها الإخوة، أم للعهد؟ وهو شيئان، محامد العباد له وحمده لنفسه، ولسنا نحد من حمده إلا هذين النوعين، حمده لذاته ومحامد العباد له، هذا ما يعرف بالعهد. بعضهم قال للاستغراق، جملة طائمة المفسرين. والزمخشي رجح أنها للجنس، وهذا أوفق، ليس لأنه معتزل، فيها نقطة اعتزالية دقيقة جدا، لا، وإنما لماذا أيها الإخوة؟ هذه الجملة وإن كانت خبرية لكنها تراد للإنشاء، وهذا عند أكثر المفسرين. ومعنى قوله الحمد لله تعليم لنا، أي قولوا أنتم أيضا ماذا؟ الحمد لله، أي احمدوا الله تبارك وتعالى. فهي خبر لكن يراد منه ماذا؟ الإنشاء، كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، يعني على الوالدات أي يرضعن أولادهن، فهو خبر يراد منه الإنشاء، يراد منه الأمر والتوجيه أيها الإخوة. مستحيل إذن إذا كان يراد منه المعنى الإنشائي أن تكون الألف واللام هنا إلا بتأويل بعيد، أن تكون لماذا؟ للاستغراق. من الذي يستطيع أن يحصي مفردات وآحاد المحامد؟ لا أحد. التي تنشأ منه أو ينشئها غيره؟ لا أحد. هنا ندخل في خطأ معنوي كبير. ولذلك الأرجح أيها الإخوة أن تكون الألف واللام للجنس، جنس الحمد، يعني كل ما حقه أن يعتبر وأن يعد حمدا هو ثابت لله من حيث أتى، عرفناه أم لم نعرفه، قرأ أسماعنا أم لم يقرأها، خطر على بال منا أم لم يخطر، هذا أوفق. الحمد لله، اللام في لله يمكن أن تكون للملك، يمكن أن تكون للاستحقاق، جنس الحمد مستحق لله، يمكن أن تكون للاختصاص. هناك ثلاثة وجوه وهنا ثلاثة وجوه، وهذا معنى قول المفسرين هذه الجملة القصيرة الخبرية فيها احتمالات تسعة، هي هذه الاحتمالات. هناك الأل قد تكون لوجوه ثلاثة، وهنا اللام لوجوه ثلاثة، وثلاثة في ثلاثة تسعة، فهذه الآية تؤول على تسعة وجوه أيها الأخوة، وعلى المفسر الحاذق أن يختار وجها منها وأن يبرر وأن يسوغ اختياره. الألف واللام هي للجنس، واللام هنا أيها الأخوة فيه لله للاستحقاق، هذا هو الأرجح والأقوى، والله تبارك وتعالى أعلم. جنس الحمد مستحق لله من حيث أتى، ما خطر على بالنا وما لم يخطر على بالنا. حمد تبارك وتعالى نفسه أيها الأخوة، لأنه لا يستقل أحد بحمده، رحمة به منا أيها الأخوة، علمنا أن نحمده على النحو الذي حمد به نفسه رحمة. تخيل لو أنه كلفنا بحمده وقال افتنوا في ذلك، أي تفننوا، افتنوا في ذلك أنتم يا مكلفون، كيف كنا سنتهوك وكنا سنتفاوت مما يصيب بعضنا بالحزن أيها الأخوة وبالأسى، لأن بعضنا من أوتي بلاغة في القول ومن أوتي نفاذا في الفكر أيها الأخوة ونفوذا في البصيرة سيبلغ من المحامد ما لا إيه؟ ما لا يبلغه غيره، فيحزن ويأسى الآخر، لكن صاحب التكليف لا إله إلا هو مكلف العباد سوى بينهم فقال قولوا الحمد لله، هذه تكفي، الحمد لله رب العالمين، وزيدوا بعد ذلك ما شئتوا، الذي فعل وفعل وفعل كما يعلمنا القرآن الكريم. الحمد لله خالق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذه السورة جيدة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لماذا يحمد؟ لأنه كذا وكذا وكذا وكذا، هذا معنى، هذا معنى هذه الآيات الجليلة، لأنه رب العالمين، لأنه رحمن الرحيم، لأنه مالك ليوم الدين، فهو حقيق بالحمد كله، بجنس الحمد لا إله إلا هو، هكذا القرآن يعلمنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله الذي وهبي على الكبر إسماعيل وإسحاق، الحمد لله على نعمة الولد، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، الحمد لله على اختصاص بنعمة الملك، نعمة السؤدد، نعمة العلم أيها الإخوة، نعمة الجاه والسلطان بالحق سليمان وداود، الحمد لله الذي فضلنا على كثير. نتعلم الموارد هكذا أيها الإخوة. ما الفرق بين الحمد أيها الإخوة وبين المدح؟ لا حلكم، المدح أعم، المدح يكون على الاختيار وعلى غير الاختيار، لذلك أنت تمدح إنسانا أيها الإخوة لطوله، أو تمدح طوله وتمدح صباح وجهه، وليس له فيها اختيار، أليس كذلك؟ لكن لا تحمده على ذلك، إنما تمدحه على ذلك، إنما تمدحه. فالمدح أعم من ماذا؟ من الحمد، وإن زعم الزمخشري أنهما أخوان مترادفان، الأكثر أنهما ليس مترادفين، كل حمد مدح ولا عكس، ليس كل مدح حمدا، صحيح؟ الأخص هو الذي يدخل إيه في الأعم وليس العكس، كل حمد مدح ولكن ليس كل مدح حمدا. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ زعم ابن جرير أنهما أخوان أيضا مترادفان، قال والدليل علي أنك تقول، أي صحة قولك، الحمد لله شكرا، أي الحمد لله شكرا على نعمه وأياديه البيض لا إله إلا هو، وهذا ليس بالسديد كما قال ابن عطية، بالدليل نفسي حين تقول الحمد لله شكرا فأنت خصصته تبارك وتعالى بالحمد على نعمة من نعمه، فعلمنا أن الحمد غير الشكر. ولهذا أيها الإخوة الصحيح أن الفرق بينهما أن الشكر لا يكون إلا بإزاء النعمة، هناك نعمة فتقتضي شكرا، أما الحمد فيكون بإزاء النعمة وبإزاء ماذا؟ غيرها، أي بإزاء الفواضل النعم وبإزاء الفضائل، فأنت تحمد الله تبارك وتعالى لأنه قدير، لأنه عليم، لأنه خبير، لأنه وتحمد الله أيضا لأنه أعطاك ومنحك كذا وكذا وكذا وكذا، أي على الفضائل الكمالات وعلى الفواضل ما يعود عليك من نعمه، هذا معنى الفواضل. فهذا هو الحمد، فهذا هو الحمد. أما الشكر فلا يكون إلا بإزاء ماذا؟ الفواضل. إذن أيهما أعم؟ الحمد. الحمد أعم من الشكر، لكن بعض العلماء قال لا، الشكر أعم، وهو قول صحيح أيضا. لماذا؟ الحمد أعم باعتبار متعلقه، يعني أسبابه، باعتبار أسبابه والبواعث عليه. ما الذي يبعث على حمد الله؟ كمالات الله التي لا تتناهى ولا تحصى، لا إله إلا هو. كما يبعث على الحمد أيضا أيها الإخوة ويجعله مستحقا لله كمالات الله، فواضل الله، نعم الله، أياديه لا إله إلا هو، ونعمه أستوابه، هذا كثير. أما الشكر فقط يتعلق بماذا؟ بأياديه ونعمه السوابق. إذن بهذا الاعتبار الحمد أعم، لكن الموارد أو الوسائل كما نقول بلغة اليوم، الوسائل، كيف نحمد الله؟ باللسان. كيف نشكر الله؟ باللسان وبالقلب وبالجوارح. أيهما أعم إذن؟ الشكر. الشكر باعتبار ما يقوم به أعم، وباعتبار الباعث عليه أخص، والحمد باعتبار الباعث عليه، لماذا نحمده؟ للكمالات والنعم، أعم، وباعتبار ما يكون به أخص، فقط باللسان. وقلنا هو الثناء باللسان، فلا تناقض بين القولين إن شاء الله تعالى. وعليه تحمل أحاديث كثيرة. النبي يقول الحمد رأس الشكر، وقال ابن عباس الحمد لله كلمة كل لسان شاكر، فجعله من الشكر، جعله من الشكر، لأن الشكر يكون أيضا باللسان. قال الشاعر أيها الإخوة وما كان شكري وافيا بنوالكم غير أني حاولت في الجهد مذهبا، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فأكد أن الشكر يكون بالثلاثة كلها، يكون بهذه وبهذه وبهذه، أما الحمد فلا يكون إلا باللسان. روى الطبراني عن النواس بن سمعان قال سرقت ناقة رسول صلى الله عليه وسلم الجدعاء، كانت تلقب بالجدعاء، سرقت، فقال عليه الصلاة والسلام لئن ردها الله علي لأشكرن ربي. قال النواس بن سمعان فردت علي، فقال الحمد لله، وانتظر أهله وصحبه أن يحدث صوما أو صلاة أو نحوهما، صدق أو كذب، هو قال لأشكرن ربي، فلما لم يفعل ظنوا أنه نسي فذكروه، قال رسول أنت قلت كذا وكذا وقد رد الله الجدعاء، قال ألم أقل الحمد لله؟ إذن الحمد لله شكر، الحمد لله شكر، لأن الشكر يكون بماذا؟ باللسان، وذلك بالقول، أي بقولك الحمد لله يكون. وبهذا الاعتبار الشكر أعم من الحمد، بهذا الاعتبار، باعتبار ما يكون به وسائله، وليس إيه البواعث، وليس البواعث أيها الإخوة. نعود أيها الإخوة، الحمد لله. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري الطهور شطر الإيمان، طبعا هنا أي دين وأي ملة جعلت الطهارة نصف الإيمان أيها الإخوة، إلا هذا الدين، فحق هذه الأمة أن تكون أنظف الأمم وأنظر الأمم وجوها وأنقاها ثوبا وثيابك فطهر، وأن تأخذ زينتها عند كل صلاة، أي عند كل مسجد كما قال تبارك وتعالى، فهل تفعل؟ الجواب متروك لنا. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، الله أكبر، تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، صلى الله على من هذا كلام، واضح، واضح من هذا اللحن أيها الإخوة، من هذا اللحن، من هذا النظم أن هذا كلام نبوي، والله لا يقول أحد، لا يستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام. تستطيعون أن تقولوا شعرا وأن تكتبوا نثرا وأن تدبجوا إنشاءات وخطبا، لكن لا يستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام. والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، الله أكبر، كل الناس يسعى، كلنا نسعى ونتحرك، في ماذا؟ النبي يقول فبائع نفسه. سعينا هذا يحصل أيها الإخوة، يلخص، يحوصل في كلمة، عقود. أنت تبرم عقدا، إن أبرمته مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إن أبرمتهم يا الله وبعت نفسك إلا فقد أعتقتها. هذا معنى فبائع نفسه فمعتقها، الذي يبيعها لله أعتقها من نار جهنم. وكلمة فمعتقها، النبي لم يذكر متعلقه، لم يقل معتقها من نار جهنم. صدقوني مراد، تقريبا كل الشراح قالوا معتقها من جهنم، لكن خطر لي أنه معتقها ليس فقط من جهنم، معتقها من جهنم الدنيا ومن جهنم الآخرة، معتقها من الهوى، من رق الهوى، من رق الشهوة، من رق الظلم، من رق الحرص، من رق الطمع، من رق الخوف من غير الله تبارك وتعالى، من رق كل رق. أيها الإخوة، النبي قال تركها بغير قيد، أيها الإخوة تركها مطلقة، قال فمعتقها من ماذا؟ من كل هذا. وفي الآخر طبعا معتقها من نار جهنم، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك. قال فمعتقها أو موبقها، مهلكها والعياذ بالله، مهلكها في الدنيا وفي الآخرة في جهنم. هذا الذي أبرم العقد مع من؟ مع إبليس، الذي باع نفسه للشيطان وللهوى، هذا والعياذ بالله باع نفسه، لكن ليس للرحمن وإنما للشيطان، فأوبق نفسه. كلام بليغ وجيز جامع مانع عجيب، دستوري أيها الأخوة، هذا كلام دستوري، دستور حياة، دستور هداية والله العظيم. اللهم انفعنا بهذا الكلام، لو نفعنا الله بشفر هذا الكلام لتغيرت حياته أيها الأخوة. المدار على العمل. خطر لي وأنا قادم إلى هذا المسجد المبارك أيها الأخوة، كلما تعمقت في نص الكتاب أو نص السنة أيها الأخوة وفي جوهري وروحي، علمت أن الدين في النهاية هو تجربة. الدين لابد أن يكون تجربة حقيقية، تجربة روحية أيها الأخوة. الدين إذا لم يستحل إلى تجربة حقيقية وشخصية، فيها عنصر شخصي، عنصر تفرد حقيقي لكل واحد منا، فمعنى ذلك أنك لم تبلغ حقيقة الدين، لست بالمتدين الذي يرضاه الله، لم تعرف الدين ما هو. وصدقوني هذا العنصر بالذات الشخصي، عنصر الخبرة والتجربة، هو الذي يغنينا عن مجلدات وأطنان من البراهين الفلسفية والعلمية والإعجازية والمنطقية والأنثروبولوجية لكي نثبت صحة الدين. وغيرك أيضا عنده براهين مماثلة أو قريبة أو أضعف. على كل، لا، التجربة. كيف مثلا؟ نحن الآن نتحدث عن الحمد وله علاقة بالشكر. حين يقول الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، تستطيع أن تختبر هذا في نفسك، والله العظيم تستطيع أن تختبره في نفسك. الله يحدث لك نعمة، أحدث لها شكرا، والله أنت مستأهل للزيادة وستكون في زيادة، الشاكر في زيادة. فهم هذا، الله أحدث لك نعمة فكفرتها، أمهلك، ستسلبها عاجلا أو آية. وجرب، لم تسلب نعمة إلا إيه؟ بكفرها. لا تقول لي غير ذلك، كلام فارغ، مستحيل. ما في نعمة أنعم الله عليك بها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، لأن الدنيا ليست الدار النهائية للجزاء. هذا بعض الأجزية العاجلة البسيطة، فلا تستطيع هذا. ما هو أعجب من هذا؟ حين يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يقول سأجيب دعوة الداعي، لم يقل هذا. لو قال سأجيب سيخرجنا كل صوفي عارف وكل نبي كريم يقول، هو قال سأجيب يوم القيامة، لا، هو قال أجيب الآن وفي هذه الدار، وأحيانا الآن وهنا ترى إجابته مباشرة في اللحظة. والله والله العظيم في اللحظة ترى، في اللحظة، في اللحظة ترى إجابة الله تبارك وتعالى، وتعلم بعد ذلك علما يقين أنه موجود، سميع، بصير، مجيب. من الذي لباني يا أخي؟ من الذي أخذ بأعين الأعداء عني، أعماهم وأنا أمشي بينهم هكذا؟ من؟ من؟ أليس الله تبارك وتعالى؟ من إلا الله تبارك وتعالى؟ الذين لهم دعوات أجابها الله رأوا العجب فيها. هذه تجربة ذاتية اسمها أيها الإخوة، ليست ككلامي الآن، هذا كلام الذي أقول لكم كلام من جربه منكم علمه علم تجربة وخبرة مر به ولا يحتاج إلى كلامي. وهذا الذي جعله يوقن أن الله موجود وأنه أقرب إليه من حبل الوريد. ولذلك هو عز وجل دلنا على نفسه، أرادنا أن نخوض هذه الطريقة الاستدلالية العجيبة التي لا يخوضها 99% على الأقل من البشر ولا يعرفونها، حين قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من؟ قال أنا، أنا وحدي. كيف سنعرض برهان هذا إذا جربناه، إذا لجأنا إليه حقا ولبانا لا إله إلا هو وكشف السوء الآن وهنا، نعلم أنه موجود. بعد ذلك ليذهب كل الملاحدة، كل الفلاسفة، كل المتهوكين، كل المتشككين، كل المتنطعين إلى حيث أرادوا من جحيم الدنيا أو جحيم الآخرة، لا يعنينا أين يذهبون. نحن موقنون أنه موجود، لقد لبانا، لقد لبانا وسمعنا. وهذه الطريقة هي التي جعلت بعض عتاة الملاحدة يذعنون أيها الإخوة لرب العالمين وأن يصطلحوا معه وأن يعيدوا حسابهم. حدثتهم بقصة الأستاذ الجامعي الدمشقي السوري، وهذه قريبة من سنوات يسيرة جدا، كان ملحدا يفخر من كل الإيمان، من كل صنوف الأديان والملل أيها الإخوة، ورزقه الله على كبر بنية صغيرة كانت منه بمحل السمع والبصر، بل بمحل الروح في البدن أيها الإخوة، تخللت، تخلل عبوة، ثم أصيبت بمرض عضال لا يصيب أيها الإخوة من يصيبه إلا حالة، قال لك إيه، في المليون حالة، كل مليون حالة حالة، اختارها الله تبارك وتعالى وعضلت بالأطباء، يعني أعضلت الأطباء أو عضلت الأطباء، لم يعرفوا. وهذا الرجل في يوم من الأيام وهو دائما يسخر من الدين، وحارت البنت دائما في الأربعين، دائما في الأربعين، ما في ولا مضاد حيوي ولا مسكن، فرق الأربعين وعلى وجهك أن تموت في كل لحظة. الأطباء قالوا ما في أمل، ما في أمل، هي تنتظر المنية، تنتظر منيتها، لا أمل، لا حل. هذا الرجل قال لماذا، وبعضهم أوحى له بهذا الشيء، لماذا لا أقوم أغتسل وزوجته وعاته على ذلك وأصلي ركعتي وأدعوه إن كان موجودا، يبرهن لي على أنه موجود، أنا أريد ابنتي، هذه ابنتي بالدنيا وما فيها، يقول أريد ابنتي. وقام الرجل، قام هذا الله خلبه واغتسل ولبس ثوبا أبيض نظيفا وقام يستقبل قبلة الرحمن لأول مرة في حياته، الأستاذ الجامعي لأول مرة، ونهى الله. فإذا بزوجته تهرع إليه أيها الإخوة، وهي لم تعلم أنه الآن يصلي، لم تعرف ماذا فعل الآن، هي أوحت إليه ربما مع غيره في يوم من الأيام قريب، لكن لم تعلم أنه فعل هذا. الليلة كانت عند ابنتها تتحسس حرارتها، تسهر عليها، جاءت تهرع إليه فرحة مستبشرة تقول له أبشر أبشر، وصدمت به على السجادة، ما هذا؟ قال لها انخفض الحرارة، قالت نعم، وفجأة فجعل يبكي وتبكي، قال إذن هو موجود، أما يجيب المضطر إذا دعاه. هكذا خذوا الإيمان أيها الإخوة، هكذا خذوا الدين، تجربة حقيقية خوضوها ونموها وكبروها وسموها مع رب العالمين. كفى أن أخذ الدين خطبا وإنشائيات ودروسا وكتبا وتأليفات ومحاجات وسجلات كلامية وحركية وكلام فارغ، الدين لابد أن يكون الدين حقيقي، أن يكون هذه التجربة. ومن معين هذه، من نار هذه التجربة تأتي كل أثمار الدين المباركة على الحياة، على الأفراد، على الجماعات. من هنا إذا أخطأنا هذا، صدقوني الدين سيبدو وصفة من الوصفات تخضع للتجريب الناجح أو الفاشل، وهذه مأساة المسلمين مثل غيرهم، مثل أي ربما أي أيديولوجيا أخرى. فلا بد أن نعود أيها الإخوة وأن نصطلح مع الله على هذا النحو. قال الحمد لله تملأ الميزان، ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، سبحان الله أو الحمد لله، والأكثرون على أن الحمد لله أفضل. لماذا؟ لأن الحمد أيها الإخوة إثبات الكمال لله، أما التسبيح فهو سلب النقص عن الله، التسبيح سلب النقص. سبحان الله ليس له شريك، سبحان الله لم يتخذ ولدا، سبحان الله ليس له زوجة، سبحان الله لا يظلم، السلب السلوب، التسبيح هو نفي. أيهما أثبت أيها الإخوة، أيهما أكمل وأدخل في الكمال، الإثبات أم النفي؟ لا، الإثبات. لكن العبد الفقير، وأسأل الله يكون هذا حقا، عندي تحقيق جديد في المسألة، أنا أزعم أن الحمد يتضمن التسبيح أيضا. الله هو الذي قال هذا، قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وحق هذه الأوصاف أن يسبح لأجلها، لكنه أمرنا بالحمد تدلنا على أن التسبيح مشمول في الحمد. فمن حمد الله فقد أثنى عليه وسبحه، والقرآن يقول هذا، وهذا لم يلتفت إليه من قبل، وأسأل الله أن يكون حقا والقرآن ناطق به. ولذلك أيها الإخوة، أعتقد أن الذي جاء علماء يغفرون عن هذا التحقيق أنهم حكموا تعريفا يستند إلى اللغة، وهي بلا شك يستند إليها الوضعية في تعريف الحمد، لكن ما انتبهنا إليه أيها الإخوة أن حق الله تبارك وتعالى حمدا أن يحمد بما لا يقاس بحمد المخلوقين. لذلك يحمد حتى على صفاته الذاتية غير الاختيارية، ونحن لا نحمد إلا على الاختياري لأنه ليس كمثلنا. فحقه أيها الإخوة في حمد مطلق من كل القيود التي يقيد بها حمد المحمودين من أمثالنا. ولذلك أيضا أيها الإخوة يحمد على السلوب وليس يحمد على الإثباتات فقط، يحمد على الإثباتات ويحمد على السلوب فيدخل فيه. ولأن الحمد أكمل أيها الإخوة وأفضل من التسبيح، لم يرد التسبيح أيها الإخوة في الكتاب والسنة وحده هكذا بالمطلق، ورد دائما مقرونا بالحمد، وسبح بحمده، سبحان الله وبحمده دائما، أو مقرونا باسم من أسماء الجلال والعظمة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربنا العظيم، سبحان الحليم الكريم، وليس وحده، وليس وحده. أما التحميد فورد كثيرا جدا، بل افتتحت به سور خمس طالعها أو طوالعها الحمد لله: الفاتحة أيها الإخوة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر. سور خمس افتتحها الله بالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. شيء عجيب. أيهما أفضل أيها الإخوة، التسبيح على التحميد أم التهليل لا إله إلا الله؟ اختلف العلماء كما حكى ابن عبد البر. قال الإمام النخعي: لا كلام أكثر تضعيفا من الحمد لله. قال الثوري: لا يضاعف من الكلام شيء كالحمد لله. وربما يشهد له حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال عبد سبحان الله كتبت له 20 حسنة أو محيت عنه 20 خطيئة، وإذا قال لا إله إلا الله مثل ذلك، وإذا قال الله أكبر مثل ذلك، وإذا قال الحمد لله كتبت له 30 سيئة أو محيت عنه 30 خطيئة. فدل هذا بظاهره على أن الحمد لله أعظم وأفضل من الهيللة، من التهليل، من لا إله إلا الله. والله أعلم. هناك من يعارضه كحديث: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لكنه تأويل. وأيضا هناك أحاديث أيها الإخوة، أحاديث الملء، ملء السماوات والأرض، ملء الميزان، على اختلافها اتفقت كلها على أن الحمد لله تملأ الميزان، واختلفوا في تأويله. فقال بعضهم: تملأ الميزان ضرب مثل، أي لو كانت جسما من الجسوم ووضعت في كسفة الميزان لرجحت بها لملأتها. وقيل: أجرها يملأ الميزان، وهذا قريب جدا. نعم، أجرها، أجر هذا القول. وقيل: الحمد لله تتشكل جسما، لأن الله عز وجل عنده قدرة أن يحيل الأعراض إلى جواهر، كعمل الإنسان الصالح يتشكل له إنسانا طيبا في قبره، والطالح يتشكل إنسانا قبيح المنظر كريه الريح في قبره، والموت يتشكل في شكل كبش على الصراط، أليس كذلك؟ وهلم جرة. فكذلك هذا القول يتشكل جسما ويوضع في الميزان، فليس من باب ضرب المثل، إنما باب الإخبار عن حقيقة غيبية، حقيقة إيمانية. قبل أن نغادر هذا المقام أيها الإخوة، أحب أيضا أن أشير إلى شيء خطر لي في تفسير هذه السورة الجليلة، سورة الحمد، سورة الفاتحة، وهي جوهر الصلاة. في صحيح مسلم قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله إلى آخره، ويتحدث عن الفاتحة، فسمى إياه الفاتحة صلاة. لذلك قال النبي: كل صلاة لا يقرأ أو لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. روح الصلاة الفاتحة. انتبهوا، الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن كانت آية، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل هذا أخبار أيها الإخوة، كل أولئكم خبر أو أخبار. وهنا كلها تتحدث عن ماذا؟ عن غائب. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هو الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد له، إلى آخره، إلى أن يقول إياك نعبد. خلاص، لم يقل إياه نعبد وإياه. حق الكلام لو كان على نسق أن يوالي، أن يوالي على نسق، أن يكون ماذا؟ إياه نعبد وإياه نستعين، فليهدنا الصراط المستقيم، فليهدنا هو. لكن الكلام صار ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط. هذا يسمى في علم البيان بالالتفات، التفات، انتقال، يعني نقلة أيها الإخوة، قفزة، انتقل من الغيبة إلى ماذا؟ إلى الخطاب. لماذا؟ خطر لي أن أقصر طريق يرفع المرء والعابد والعابدة إلى مقام المشاهدة، وهو أرقى مقامي الإحسان، الإحسان مقامان، مشاهدة ومراقبة. مشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك ترى، أنت تشاهده، فإن لم تكن ترى فإنه يراك مراقبة، تعلم أنه يرقبك. فأقصر طريق تبلغ بالإنسان أرفع مقامي الإحسان وأعني المشاهدة هي هذه الطريق. طريق ماذا؟ طريق الحمد، التحقق بحمد الله. كأنه قال لنا من حمد الله أيها الإخوة وتحقق به على النحو المطلوب استحال عنده الغيب إلى شهادة، فصار يعبد الله كأنه يرى، فإذا دعاه لباه، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل سألبيه. لكن على أن تكون من أهل هذا المقام تنتقم الغيبة إلى المشاهدة بفضل سلوك طريق ماذا؟ الحامدين. اللهم اجعلنا من عبادك الحامدين حق الحمد، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، روى أبو داود قال عليه الصلاة والسلام كل عمل لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. ولذلك لم يزل المسلمون يسمون كل كلام أيها الإخوة نفيس عالي المقام لم يحمد الله في أوله أو في طالعه بالأبتر، كما سموا خطبة زياد بن أبي سفيان في البصرة بالبتراء، كان خطبة عصماء أيها الإخوة بليغة، لكن نسي أن يحمد الله في طالعها فلقبوها بالبتراء، وهي حقا بتراء قطعاء، كأنه لا كأنه لا صلة لها، كأنه لا صلة لها، بدل أن نقول لا ذنب لها، لا صلة لها، بتراء قطعاء جدعاء جذماء، وكلها ألفاظ واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا بحذافيرها أوتيها عبد مؤمن ثم أوتي الحمد لله لكانت الحمد لله خيرا من الدنيا. الله أكبر. قبل أن تتم هذه الخطبة، ما معنى هذا الحديث؟ بعض الناس يفهم أنه إن آتاه الله الأموال الغديقة الغزيرة الكثيرة والجمال والسلطان والهيلمان وأسبق عليه النعم فإنه يبرئ ذمته ويخرج من عهدتها بترداد أو بترديد الحمد لله الحمد لله، هذا مطلوب. لكن لا، لا تقوى، ليس معنى الحديث هذا، انتبهوا، ليس معنى الحديث هذا. معنى الحديث كقوله تبارك وتعالى المال والبنون زينة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، نفس الشيء. الرسول لم يقل شيئا أكثر مما قال الله في سورة الكهف. ولذلك قال السادة العلماء كالعلامة القرطبي قدس الله سره الكريم وقد أحسن جدا في فهم الحديث، قال معنى الحديث لو أن عبدا ساق الله الدنيا بحذافيرها إليه، يعني هذا أوسع الناس ملكا، أملك الناس ملكا، أملك الناس ملكا، ثم أوتي على أثر ذلك، يعني وهب الله وهبه نعمة أن يقول الحمد لله، فالحمد لله أفضل مما أوتي. أي معنى؟ ليس أنه يخرج من عهدة ما أوتي بقول الحمد لله، ثم نخرب الدين نفرغه. لا يخرج زكوات، لا يعطي في الوجوه، لا يرضخ ويقول أنا من الحامدين، لا أسأل عن هذا، هذا كلام فارغ، الدين لا يكون هكذا، انتبهوا. ولكن كلمة الحمد لله لو كان يعقل هو وعنده ميزان أفضل له من هذه الدنيا التي أوتيها ولم يستخدمها طبعا في طاعة الله، كما أنه لم يعصي الله فيها، دنيا هكذا كدنيا محضة، لا الحمد لله أفضل، لقوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك، بمعنى أن الدنيا بحنافيرها تفنى، أما الحمد لله فتبقى. قد يقول قائل لماذا قال الحمد لله؟ سبحان الله أيضا أفضل منها، ما الله قال باقي الصالحات، الله أكبر أفضل. قال للعلاقة بين النعمة وبين ما تستوجبه من شكر، نوع من لفت النظر، ولأن الحمد لله كما طرق أسماعكم أو مسامعكم تملأ الميزان، فيبدو أنها أفضل فعلا من الهيللة. والتوحيد داخل في الحمد لله بلا شك، لأنها حمد ليست للرب وإنما حمد للإله، والإله هو الرب المعبود، الإله هو الرب المعبود بحق لا إله إلا هو، فدخل فيه إيه أيها الإخوة عطاء الربوبية كما دخل فيه عطاء الألوهية ودخل فيه التوحيد. اللهم إنا نسألك أن تفتحنا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم يا عفو يا رحيم يا رب العالمين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.